الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، وقفنا عند القاعدة السادسة عشرة من قواعد البدعة، ونحاول أن نأخذ ما استطعنا اليوم من هذا الباب. القاعدة تقول: لا يصح التفريق بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع. المقصود بالأصول أي العقائد، المقصود بالفروع أي المسائل الفقهية. وقد بينت لكم سابقا أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع من التقسيم المجمل الذي فيه يحتمل الحق والباطل، فإذا كان يقصد بالأصول العقائد وبالفروع مسائل الفقه التي هي الشرائع فهذا تقسيم ليس بصحيح، ولا يعرف تقسيم الدين إلى هذا التقسيم بهذا الاعتبار عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى. وأول من عرف بتقسيم الدين بهذا الاعتبار هم المعتزلة، وأما القسم الثاني فهو تقسيم الدين إلى أصول وفروع، بمعنى أن الأصول هي المسائل المتفق عليها والمجمع عليها بين العلماء، والفروع هي المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، فهذا تقسيم مقبول ولا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. وأما الثالث فهو تقسيم الدين إلى أصول وفروع، بمعنى باعتبار أن الأصول هي المسائل التي اشتهر علمها وذاع صيتها، سواء كانت من مسائل الاعتقاد أو من مسائل الفقه، وسواء كانت من المسائل المجمع عليها أو من المسائل المختلف فيها. وأما الفروع فهي تلك الجزئيات العلمية الدقيقة التي يختص بمعرفتها المتعمقون في هذا الفن فقط. وهذا التقسيم الثالث أيضا تقسيم صحيح، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن لا أظن الشيخ يقصد إلا التقسيم الأول، فهو لا يقصد إلا التقسيم الأول، والذي يرى في شرح الشيخ يعلم أنه إنما يقصد التقسيم الأول فعفى الله عنه. وعلى كل حال فإن البدعة في جميع أبواب الدين خطيرة، والواجب صدها ومحاربتها ومدافعتها بالمقدور عليه من العلم والبيان والحجة والبرهان، ولا يجوز لنا مطلقا أن نخفف في البدعة باعتبار النظر إلى أن بابها باب فقهي أو باب عقدي، فالبدع كلها مغلظة وكلها قبيحة وكلها مذمومة وكلها ضلالة، سواء أكانت في مسألة عقدية أو كانت ترجع إلى مسألة فقهية عملية، فالبدع كلها على وجه العموم والإجمال قد ذمها الشارع وحرمها وحذر منها في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا أطلق التحذير، فيدخل فيه البدعة في جميع أبواب الدين، حتى في أبواب الآداب والسلوك البدعة خطر عظيم على الدين. فالبدعة أيها الطلاب خطر عظيم على الدين أيا كان بابها وأيا كان نوع هذه البدعة، سواء أكانت من البدع العقدية أو من البدع اللسانية أو من البدع العملية. ويقول عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. فيدخل في هذه الكلية جميع البدع. فإذا لا يجوز لنا أن نتراخى مع أهل البدع باعتبار أن ما ابتدعوه لا يتعلق بالعقائد، فهذا خطأ، هذا منهج خاطئ يجب التحذير منه. فتشتد محاربتنا للمبتدعة في باب العقائد، ونتساهل مع المبتدعة في باب الشرائع هذا خطأ كبير جدا، بل يجب علينا أن نحذر من البدعة أيا كان بابها، وأن نحذر من المبتدعة أيا كان إحداثهم سواء في هذا الباب أو في هذا الباب. فالبدع العقدية كما أن منها ما هو مكفر ومخرج عن الملة، فكذلك في البدع العملية أيضا ما هو مكفر ومخرج عن الملة. لا حق لك أن تقول ليس في البدع العملية شيء مكفر لأن الباب فيها خفيف، لا، بل منها ما هو مخرج عن الدين. فلو أن الإنسان زاد ركعة ثالثة في صلاة الفجر هذه بدعة، من اعتقد أن صلاة الفجر ثلاث ركعات فهي فقد ابتدع في بدعة عملية، لكنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، كافر، مع أنها في باب فقهي. بل لو اعتقد أن السنة قبل الفجر أربع ركعات فإنه يعتبر في هذه الحالة كافرا، خارجا، خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. إذن الواجب الحذر من هذا التفريق ومن هذا الفصام النكد الذي نشأ عليه بعض المتأخرين في الفروع، فتجدهم يتساهلون في مسألة الابتداع في الأبواب العملية الفقهية أو الشرائع، ويغلظون ولا يتسامحون في الابتداع في أبواب العقائد. فهذا كله من الأمور المحرمة والتي يجب علينا أن ننتبه لها وأن نحذر منها. فكما أن البدع العقدية منها ما هو مفسق ومكفر، فكذلك في البدع العملية منها ما هو مكفر ومفسق. وكما أن صاحب البدعة الاعتقادية يجب هجره إذا كان الهجر أنفعله، فكذلك أيضا صاحب البدعة العملية يجب هجره إن كان الهجر أنفعله. وكما أن صاحب البدعة العقدية لا يجوز الجلوس معه ولا سماع شبهته ولا موادته، فكذلك صاحب البدعة العملية لا تجوز موادته ولا مؤانسته ولا مجالسته. وكما أنه يجب التحذير من أصحاب البدع العقدية، فكذلك أيضا يجب التحذير من أصحاب البدع العملية سواء بسواء من غير تفريق بينهما. إذن لا يصح التفريق بين البدعة في باب العقائد والبدعة في باب الشرائع، ومن فرق بينهما، انتبهوا، ومن فرق بينهما فتفريقه هذا بحد ذاته بدعة، لأن الأدلة أطلقت وعممت التحذير من البدع من غير تفصيل ولا تخصيص ولا تقييد، فالواجب إطلاق ما أطلقته الأدلة. والسلف رحمهم الله في كتبهم العقدية حذروا من البدعة والمبتدعة على وجه العموم والإجمال من غير تفصيل فإذا لا يجوز لنا أن نتساهل مع أصحاب الذكر الجماعي بحجة أنها بدعة في أبواب عملية، ولا حق لنا أن نتساهل في إحداث بعض الاحتفالات البدعية كالاحتفال بليلة الإسراء أو الاحتفال بليلة الهجرة أو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بأعياد الميلاد أو الاحتفال بأعياد الأم أو غيرها بحجة أنها لا تعلق لها بمسائل الاعتقاد، وإنما هي في أبواب عملية ومخالفات فقهية، فالأمر فيها واسع سائر. نقول لا، لو سألتكم وقلت هل في البدع العقدية موالاة ومعاداة؟ الجواب نعم، نحن نوالي المتبع ونعادي المبتدع في أبواب الاعتقاد، فكذلك أيضا في المبتدع في أبواب الشرائع أيضا نواليه على قدر اتباعه ونعاديه على قدر مخالفته. فإذا نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نقبل هذا التفريق والفصام النكد بين الحكم على البدعة في باب الاعتقاد والحكم على البدعة في باب الشرائع، بل نعطي كل بدعة ما يناسبها من الأحكام، فإن كانت بدعة مكفرة فهي مكفرة بغض النظر عن الباب الذي وقعت فيه، وإن كانت بدعة مفسقة فهي مفسقة بغض النظر عن الباب الذي وقعت فيه. هذا هو خلاصة هذه القاعدة. واضح الكلام؟ فهمتم؟ في أحد عنده سؤال فيها؟ نعم. لو العكس قصدك أنت، لو اعتقد أنها ليست من الدين وبينت أنها من الدين، شخص يحتفل بهذه الأعياد لا هذه ليست بدعة، هذه بدعة مفسقة، ما توجب له الكفر ولا انتقاض إسلامه. هذه شرحناها سابقا، فرقنا فيها في 4 فروق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية يقول: ما ثبت أصل مشروعيته، ما ثبت أصل مشروعيته من غير مداومة فلا يشرع المداومة عليه. ما أجمل التأصيل. ما ثبت أصل مشروعيته من غير مداومة فلا تشرع المداومة عليه. اعلموا رحمكم الله تعالى أن السنة هي فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه، فإن وردت هذه السنة على سبيل المداومة والاستمرار عليها فمن السنة فعلها والمداومة عليها. فالسنة التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمران لا يتحقق اتباعه الكامل في هذا النوع من السنن إلا بهما: أولا فعل أصل السنة، والشيء الثاني المداومة على هذه السنة، لأنه فعل وداوم. فمن الناس من يفعل ولا يداوم، فهذا قد فعل بعض السنة ولكن عنده تقصير في بعض الاتباع. فالسنن الرواتب القبلية والبعدية، داوم أقصد سنة الفجر القبلية، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلم يكن يدعها لا حضرا ولا سفرا. فالذي يصلي الفجر سنة الفجر أحيانا ويتركها أحيانا عنده متابعة في أصل السنة، لكنها اخترمت المتابعة في قضية المداومة. وعندنا من السنن فعله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يثبت عنه أنه داوم عليه، ولكن كان يفعله تارة ويتركه تارة، أو كان يفعله أحيانا يسيرة، وغالب أحواله صلى الله عليه وسلم هو الترك. وأحيانا العكس، أحيانا أكثر أحواله فعل هذه السنة وأقل أحواله الترك. فإذا صارت السنن إما أن يفعلها على وجه الديمومة والاستمرار، فهنا من السنة أن نفعلها وأن نداوم على فعلها. فإذا تركناها ولو مرة واحدة فنكون قد خالفنا السنة باعتبار الأصل ولا باعتبار المداومة والاستمرار؟ باعتبار المداومة والاستمرار. وأنتم تعرفون أن المتابعة الكاملة لا تتحقق إلا إذا فعلت السنة على الوجه الذي وردت عليه، فإن وردت على وجه المداومة فافعلها على وجه المداومة. ومن السنن ما هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ثبت أنه ترك لكن أغلب أحواله أنه يفعل هذه السنة، فإذا متابعته فيها أن يكون فعل هذه السنة هو الغالب على أفعالنا. ومن السنن ما فعله ولكن الغالب من أحواله الترك، فيكون كمال المتابعة في هذه السنة أن يكون أغلب أحوالنا فيها الترك لكن نفعله. وهل من السنن ما ثبت أنه لم يفعله أصلا؟ الجواب لا، لأنه إن لم يفعله فليس من السنة أصلا. فهذه القاعدة تبين لك أن هناك من الأشياء المشروعة ما ثبت فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم تثبت عنه المداومة، فكون الإنسان يداوم على هذا الفعل هذا خروج عن حد السنة وغلو في تطبيقها. هو يشكر على تطبيق أصلها ولكن ينكر عليه ماذا؟ المداومة عليه. وعلى ذلك جمل من الفروع، من هذه الفروع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جلسة الاستراحة. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل جلسة الاستراحة، وهي تلك الجلسة التي تكون في الركعة الوترية، يعني بعد الأولى وقبل الثانية وبعد الثالثة وقبل الرابعة في الركعة الوترية. وقد تكلمنا في دروس سابقة عن حكمها والأحكام المتعلقة فيها. لكن جميع الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يجلس هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث من؟ مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني أن الرواة لها قليل، لكن أغلب الواصفين لصلاته قالوا إنه لم يفعلها، فتكون حينئذ السنة أن يجلس للاستراحة، والسنة أن لا يداوم على الجلوس للاستراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكنه لم يفعلها على وجه الديمومة والاستمرار، وإنما فعلها أحيانا وتركها أحيانا كثيرة. فإذا إذا رأيت الإنسان يداوم المداومة المطلقة، يداوم المداومة المطلقة على جلسة الاستراحة، فحينئذ تتلطف عليه في التوضيح والبيان حتى لا ينقدح في ذهنه أنك تنكر أصلها، فتشرح له إنها وإن كانت سنة لكن المتقرر عند العلماء أن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه، والذي هو أحرص مني ومنك على الهدى كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فمداومتك عليها خرق للمتابعة من وجه، وإن كنت قد طبقت السنة من وجه. ومنها كذلك القنوت في الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرعه بقوله للحسن رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. لكن أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر، فالأغلب على أحواله أنه كان لا يقنت، لكنه شرع القنوت بفعله، وكان يقنت في النوازل. والكلام ليس عن القنوت في النوازل، وإنما الكلام عن القنوت في الوتر. فحينئذ لو أن إنسانا صار يقنت في الوتر دائما وأبدا، فيكون هذا قد فعل السنة باعتبار الأصل، ولكنه خالف السنة باعتبار الدوام والاستمرار. فإذا السنة في القنوت في الوتر خاصة أن تقنت أحيانا وتترك أحيانا، أن تقنت تارة وتترك تارات، وتغب بالقنوت فيما بين الليالي، فتوتر ليلة وتترك ثلاثا مثلا أو أربعا أو خمسا، فتقنت ليلة ثم تترك ثلاثا أو أربعا أو خمسا وهكذا. لأن المتقرر أن السنة فعل السنة على الوجه الذي فعلت عليه، وليس من السنة المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنها كذلك صلاة الضحى، فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرعها بقوله وبفعله، لكنه لم يعرف عنه أنه كان يداوم عليه. وابن تيمية رحمه الله خرج عدم مداومته عليها لأنه كان له ورد في الليل، وبناء على ذلك فمن كان له ورد في قيام الليل لا يتركه مطلقا، فمن السنة له في الصبح أن يغب بصلاة الضحى، فيصليها تارة ويتركها تارات. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وتقول في حديث آخر: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، ولكنه في المقام الآخر أوصى بها أبا ذر وأوصى بها أبا هريرة رضي الله عنهما. لكن أنتم تعرفون أن الجمع بين القول والفعل هو المتعين، فمن كان له ورد من الليل لا يتخلف عنه ولا يتركه، فمن السنة له في الصباح أن يغب بصلاة الضحى، لأن المتقرر أن السنة هي فعل السنة على الوجه الذي فعلت عليه. ومنها كذلك الأربع التي قبل العصر، ففي سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، صلى قبل العصر أربعا. فنقول: نعم، هي من السنة، ولكن من السنة المطلقة التي لا ينبغي المداومة عليها دائما، إذ أن الذي شرعها بقوله لم يكن يحافظ عليها بفعله، ومن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه، فتصلي أربعا قبل العصر تارة وتتركها تارات، متعمدا للفعل ومتعمدا للترك، لأن الفعل سنة والترك سنة. فلو أنك داومت على الفعل لا أهملت سنة الترك. اللي كمل. ولو أنك داومت على الترك لأهملت سنة الفعل، ولكنك إن فعلت وتركت فقد حققت السنتين. لكن تتحقق السنة في الفعل تغليبا إذا كان هو أغلب فعله صلى الله عليه وسلم، وتتحقق السنة في الترك تغليبا إذا كان الترك هو الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب مفرقة في الركعتين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف، قرأ طولي الطولين في صلاة المغرب، إذن قراءتها في المغرب سنة. ولكن هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ فلو أن إماما ابتلى الناس بقراءتها في صلاة المغرب دائما وأبدا، أو قراءتها في ليال متوالية، فيكون هذا قد طبق السنة ولا خالف السنة؟ أجيبوا يا أخوان، خالف السنة مطلق المخالفة المطلقة ولا مطلق المخالفة؟ خالف السنة مطلق المخالفة. ما قولنا المخالفة المطلقة هو مطلق المخالفة؟ ماذا نعني به؟ من يجيب؟ ها؟ نعم. ولم يخالف الأصل. أحسنت. هذا هو. فنعم. فالذي يقرأ سورة الأعراف على وجه في صلاة المغرب على وجه الديمومة والاستمرار، هذا قد خالف مطلق السنة. فأما أصل قراءتها في صلاة المغرب فقد ثبتت، وأما المداومة عليها فإنها لم تثبت. فإذا يقرأها الإنسان ولو في عمر إمامته بالناس ولو مرة واحد، وإن تركها فإنما ترك سنة وليس بواجب. إيه نعم، لا بد أن يخبرهم، لا بد يخبرهم، لأنه خروج عن العادة المتبعة، فربما يصلي وراءه يعني أحد أصحاب أشغال أو شيء، لما بطبق له. وقد همت نفسي أن أطبقها في إذ كنت إماما في مسجد صناعي، ولكن سبحان الله الخوف من الناس، من الناس من طبقها من الأئمة جزاهم الله خير، من الناس الأقوياء طبقوها ولم يخرجوا إلا قبيل العشاء. إيش إيه نعم، أخبروا الناس، كتبوها في أوراق الظهر عند أبواب المساجد أو كذا. فعلى كل حال من قويت نفسه على تطبيقها فالحمد لله. ومنها كذلك لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الليل جماعة تارة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى معه ليلة من الليالي، وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه أيضا صلى معه ليلة من الليالي، وكذلك في الصحيح من حديث جابر أن جابر وجبار صلوا معه ليلة من الليالي، وكذلك صلى معه ابن مسعود أيضا ليلة من الليالي. لكن أغلب أحواله في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم أهي الانفراد أم الاجتماع؟ الانفراد. فإذا إن فعل الإنسان صلاة الليل هو وزملاؤه في غير رمضان تارة أو تارتين أو ثلاث لا على وجه الديمومة والاستمرار، فإنه بذلك يكون محققا للسنة. لكن متى يكون مخالفا للسنة؟ إذا داوم على فعلها جماعة. فإن المداومة والاستمرار على صلاة الليل جماعة هو الذي لا ينبغي، لأن السنة إذا ثبت أصل مشروعيتها ولم تثبت المداومة عليها فمن أوجه مخالفة السنة أن تداوم عليها، أن تداوم عليها، هذا خلاف السنة. ومنها كذلك صلاة الضحى جماعة، فقد ثبتت تارة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت كعب بن مالك رضي الله عنه، وصلى في بيت أنس في بيت أم سليم، والأحاديث كلها في الصحيح، الأحاديث كلها في الصحيح. لكن أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى أنه كان يصلي منفردا. فإذا إن اجتمعت مع بعض زملائك من باب التقوية والتنشيط على صلاة الضحى تارة أو تارتين فلا حرج عليك، لكن أما أن تجعلها من باب الديمومة والاستمرار فإن هذا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المداومة والاستمرار، لا في مسألة أصل صلاة الضحى كما بينت لكم. ومنها كذلك لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم من الصلاة تارة أنه كان يزيد وبركاته، ففي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، فتزيد في التسليم عن اليمين وبركاته تارة. والمسألة خلافية في هذه، هل يقال وبركاته في الشمال كذلك؟ لكن الذي أحفظه في سنن أبي داود هو هذا. ولكن لو داوم الإنسان على قول وبركاته في التسليم من الصلاة يكون بذلك قد خالف السنة، لأن أكثر الواصفين لصلاته ولتسليمه من الصلاة إنما اقتصروا على السلام فقط من غير وبركاته. لكن إن قلتها أحيانا فهذا من السنة، وإن تركتها تارات وأحيانا كثيرة أيضا هذا من السنة. فالمداومة على الترك الدائم ترك لبعض السنة، والمداومة على الفعل الدائم ترك لبعض السنة، والجمع بينهما هو حقيقة الاتباع. ومنها كذلك اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الصحيح أنها تجوز أحيانا ما لم تتخذ شعارا عليه. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غيره أحيانا، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فجاءه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، لكن لم يكن يتخذها شعارا دائما على وجه الديمومة والاستمرار على كل الصحابة. فإذا صلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم تارة فإنه لا بأس بذلك، كأن تقول أبو بكر عليه الصلاة والسلام، لكن لا تتخذ شعارا عليه، لأن اتخاذها شعارا من خصائص من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبه نعرف خطأ بعض المصنفين سواء من أهل السنة أو من أهل البدع كالرافضة وغيرهم في قولهم علي عليه السلام، ويخصونها به على وجه الديمومة والاستمرار، بينما لو ذكروا غيره من الصحابة لم يجعلوا عليهم شيئا من ذلك أو لم يجعلوا لهم شيئا من ذلك، هذا خلاف السنة. نعم علي عليه السلام، بل وعليه الصلاة والسلام، ولا نقاش في هذا، فهو من أولياء الله الصالحين وحزبه المفلحين ومن الخلفاء الأربعة، لكن المقصود ليس في أصل جوازها وإنما في المداومة والاستمرار عليها. أفهمتم هذا؟ ومن الأمثلة كذلك لقد ثبت في السنة جواز قراءة شيء زائد على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي رواية قدر 30 آية في كل ركعة، وفي الأخيرتين قدر النصف من ذلك، يعني في زيادة على الفاتحة، وفي الأخريين من العصر على قدر وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على قدر النصف من ذلك. إذن فيه برضو قراءة زائدة. ولكن هل هذا هو الحال الدائم عنه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فإن قرأ الإمام أو قرأ المصلي إماما أو مأموما أو منفردا شيئا زائدا على الفاتحة في الركعات بعد التشهد الأول فإن هذا لا حرج فيه بل هو عين السنة. لكن أما أن يداوم عليها فإن هذا ليس من السنة وغلو بل هو غلو في تطبيق السنة. ومن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه. فالحال المعروفة الغالبة عدم القراءة لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وفي الأخرين بفاتحة الكتاب واقتصر عليها. هذا هو الحال الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك لو سألنا سائل وقال ما السنة في السلام من صلاة الجنازة؟ أتسليمة أم تسليمتان؟ الجواب الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم وقد نقل عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كذلك الجمهور أنها تسليمة واحدة. هذا أغلب المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح أنه كان يسلم تارة تسليمة عن شماله أيضا لكنها ليست على وجه الديمومة والاستمرار. فلو سلمت تارة من صلاة جنازة معينة عن يسارك أيضا من باب تعليم أن هذا أمر جائز سائغ لا بأس به فهذا من باب إحياء السنة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ثلاث خلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. التسليم على الجنائز كالتسليم في الصلاة. وهذا الحديث وهذا الأثر رواه الإمام البيهقي بسند صحيح. فإن سلمت عن يسارك في صلاة الجنازة تارة فإن هذا أمر طيب ولا حرج عليك فيه بل هو سنة. والمتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوه في أوقات مختلفة لكن يكون الفعل أكثر إذا كان السنة فعلها أكثر ويكون الترك أكثر إذا كان السنة في تركها أكثر. ولأن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه أقسم بالله هذا من أعظم الفوائد. هذا هو الفهم هذا هو الفهم الصحيح للدين. أصول الفقه تعطيك الفهم الصحيح للدين. عجبي لزهد كثير من الطلاب في هذا في هذا الفن. عجبي والله أتعجب كثيرا يعني من انشغال الطلاب عن هذا الفن وعن ضبطه وضبط أصوله ضبط قواعده وفهمها والتمرس على تطبيقها تخريج الفروع والجزئيات على تلك الأصول والكليات. هذه هي التي تنشئ لك طالب علم متزن يعرف كيف يتعامل مع الأدلة. أعظم فائدة في أصول الفقه أنها تعرفك كيف تتعامل مع الأدلة فلا تبخس دليلا على حساب دليل. فأوصيكم بالأصول أوصيكم بالأصول يا أخوان أوصيكم بالأصول وأوصيكم أن توصوا بها طلابكم فيما بعد إذا يسر الله عز وجل لكم التدريس في يوم من الأيام سواء تدريسا عاما أو خاصا أوصوا طلابكم بالأصول وسهلوا عليهم هذه الأصول سهلوا عليهم الأصول لأن الناس كرهوا مسمى أصول الفقه بسبب ماذا؟ تلك التعقيدات الكلامية وقلة التفريع وقلة الاستدلال الشرعي. فأصول الفقه ليست من منتجات الفلاسفة يا إخوان بل لها أصولها المقررة في الكتاب والسنة. فهو علم من علوم الشريعة لا يمكن أن يستغنى عنه ما يستغني عنه المفسر لأن المفسر بيمر عليه آيات عامة وآيات خاصة وآيات مطلقة وآيات مقيدة وآيات ناسخة وآيات منسوخة وآيات مجملة وآيات مبينة. كيف يعرف حقيقة التفسير إذا لم يكن عارفا بالأصول؟ والفقيه أيضا وكذلك المحدث الله الله بالأصول يا إخوان، الله الله بالأصول. القاعدة الثانية الثامنة عشرة، في سؤال عند هذه؟ نعم. أنا هذا الفرع، هذا الفرع جاء في ذهني ولكنني تركته عمدا. لما؟ لرواية عند الإمام الطبراني في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وقل وهل أتى على الإنسان، ليس كذلك؟ في رواية عند الإمام الطبراني وكان يديم ذلك، وهي رواية حسنة. فقول بعض العلم ينبغي تركها أحيانا، الناس ما تركنا بدون قول أصلا. أنا تركتها عمدا لهذه الرواية عند الطبراني وكان يديم ذلك، فإذا هي من السنن التي يستحب المداومة عليها، فالسنة المداومة عليها وعدم تركها. لكن ما تكفي الفروع اللي ذكرت، فيها خير وبركة. القاعدة الثامنة عشرة، وهي قاعدة جميلة وطيبة لأنها تربينا على معرفة منازل العلماء، وأي شيء يربي الطالب على معرفة منازل العلماء أنا أحبه كثيرا، لأننا نرى صورا عظيمة من قلة الأدب على العلماء، سواء أكان من طلاب العلم أو من العامة. تقول هذه القاعدة: من أداه اجتهاده إلى الوقوع في بدعة من البدع فإن الفعل يطلق عليه بدعة ولو كان القائل به من السلف. اعلموا رحمكم الله تعالى أن المتقرر عند العلماء أن الحق يقبل ممن جاء به وأن الباطل يرد ممن جاء به، فنحن نرد الباطل لذات الباطل بغض النظر عن قائله، ونقبل الحق لذات الحق بغض النظر عن قائله. فلو أن الذي جاءنا بشيء من الباطل إمام من أئمة السلف رحمهم الله فإننا نرد هذا الباطل لذات الباطل، وكون هذا السلفي هو الذي جاء به لا يقلب الباطل إلى حق، فالباطل يبقى باطلا وإن جاء به من جاء به. يقول الله عز وجل عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والأسوة الحسنة هي القدوة الحسنة، نحن أمرنا باتباع إبراهيم في كل جزئيات ما جاء به، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالله عز وجل يقول: إلى هذا المقدار إبراهيم قدوة وأسوة لكم. لكن انظر ماذا قال الله عز وجل: إلا، يقول هل جزئية فقط لا تقتدوا بإبراهيم فيها، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يقول اقتدوا بإبراهيم فهو أسوة حسنة، لكن إلا في هذه الجزئية وهو استغفاره لأبيه فلا تقتدوا به فيها. فإذا كنا منهيين عن الاقتداء بإبراهيم خليل الرحمن في جزئية خالف فيها الشرع ونبه عليها، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الله عز وجل ينهانا أن نقتدي بأبينا إبراهيم في هذه الجزئية. فإذن هذا من أعظم الأدلة الدالة على أن الباطل يرد ممن جاء به. لكن انتبه، ليس هناك تلازم عند العقلاء المؤدبين بين رد القول وقلة الأدب على القائل أو الطراحين، لا، ما في تلازم في هذا، بل نحن نرد الباطل لذات الباطل مع كمال الأدب والاحترام لمن جاء به، فلا يحملنا احترامه على قبول باطله ولا يحملنا رد باطله على قلة الأدب معه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فإن من الناس من يحمله رد الباطل على الطعن في القائل، وهذا غلو وتجاوز، إن لم تكن الحال تقتضي هذا. ومن الناس من يحمله حب القائل أو حب العالم إلى التجاوز عن جميع هفواته وقبول كل ما يأتي به من غير تمحيص ولا تفصيل. فالأولون عندهم غلو في النقد، والآخرون عندهم تساهل وإفراط وتفريط. فلا هؤلاء أصاب ولا هؤلاء أصاب، والحق بينهما هو الطريق الوسط، أن الباطل يرد. والقائل إن لم يكن معروفا بالبدعة أو الدعوة إليها أو تزيين الباطل، وإنما لا يعرف عنه إلا سلامة المقاصد، ولا يعرف عنه إلا نصر الدين، وله في الإسلام آيات مشكورة وآثار معروفة، فحينئذ يحترم ولا يتعرض له ببنت شبه، فلا يقدح في نيته ولا يتهم باطنه ولا تفسر مقاصده ولا يجرح في ذاته هو. لكن الباطل نرده، فوظيفتنا مع هذا الشخص أن نرد باطله فقط، وأما هو فيبقى على احترامه وتقديره، ويبقى على منزلته وهيبته ومكانته. صعب هذا؟ صعب هذا؟ الجواب لا. بعض الناس ما يستطيع أن يجمع بينهما، ما فتح الله عز وجل قلبه حتى يجمع بينهما، عنده ضيق عطل، إن رد القول سب القائل، فعنده تلازم ذاتي بينهما، فتجده يأتي إلى من لا يعرف عنهم من العلماء إلا كل خير ونصرة الدين واتباع السنة، لا يعرف عنهم إلا ذلك. فبمجرد خطأ يقع فيه هؤلاء إلا ويجلب على ذواتهم بخيل ورجل حتى يسقطهم من واقع الناس. هذا لا يجوز، هذا من سلاطة اللسان التي تغضب الله. يا جماعة والله من سلاطة اللسان التي تغضب الله، كف لسانك عن هؤلاء، هؤلاء أولياء الله، لا بد أن تنظر لهم بعين التقدير والاحترام. احترامهم من احترام الله، وتعظيمهم من تعظيم الله، وتقديرهم من تقدير الله. أنا لا أحترم ولا أقدر ولا أعظم لذاته وجماله وثخانة بطنه أو جمال ثيابه وبهاء طلعته، لا يا شيخ، أنا أحترم لهذا العلم الذي يحمله في قلبه. لكن لو جاءنا رجل مغموس عليه بالنفاق، مغموس عليه بمحبة البدعة وإظهارها، ثم جاءنا ببدعة، فنحن نرد بدعته ونقدح فيه ونحذر الناس منه. هذا هو المنهج السليم. فإذا نحن نجد أن بعض السلف رحمهم الله ممن لا يشك في نزاهتهم طرفة عين، وممن لا يشك في صدقهم وأمانتهم ولا رسوخهم في العلم ولا طرفة عين، لكن ورد عنهم بعض الأشياء التي وصفها العلماء فيما بعد بأنها بدعة وأنها مخالفة للسنة، لكن لا أعرف أحدا من أهل العلم رحمهم الله تكلم على ذواتهم أو نبز شخصياتهم. هؤلاء هم السلف الذين تربوا على معالي الأمور واحترام علمائهم. وكلنا ذاك الرجل الذي يصيب ويخطئ، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. وأنا أضرب لكم أمثلة على هذا. المثال الأول، لقد ورد عن بعض السلف أنهم استعجلوا لما سمعوا المعتزلة يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فردوا عليهم استعجالا بقولهم ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. ولما عرضت الكلمتان على الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أي معتزلي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن هذا حكم عام، وأنتم تعرفون أن الأحكام العامة غير الأحكام المعينة. فرد الإمام أحمد هذا القول وبين أنه بدعة في الدين، وأنه ضلالة، وأنه لا يجوز إطلاقه، بل الحق فيه التفصيل كما شرحنا وبينا في مواضع أخرى. لكن لا أعلم أن أحدا من أهل السنة رحمهم الله تعالى تكلموا على أهل السنة الذين استعجلوا وردوا بهذا الرد البدعي المجمل. لكن هذا الرد مرفوض، وهذا الإطلاق غير مقبول، ولكن يبقى قائله على منزلته وعلى تقديره وعلى احترامه. ومنها كذلك الإمام ابن خزيمة، أو تشكون فيه أو يشك في علمه وإمامته في الحديث وفي غير وفي معرفته بعقيدة السلف الصالح؟ الجواب لا. ألف الإمام ابن خزيمة كتابا عظيما حافلا بالأدلة والنقول التي لا أعلم أن كتابا آخر يقرب منه في بابه، وهو كتاب التوحيد، وقد أصاب في من أوله إلى آخره، لكن العلماء أخذوا عليه فقط جزئية واحدة، وهي تأويله لحديث الصورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله خلق آدم على صورته. فالإمام ابن خزيمة يقول: الضمير في قوله صورته يرجع إلى آدم، لا يرجع إلى الله، مع أن الإمام ابن خزيمة يقر إقرارا جازما بإثبات صفة الصورة لله، فلله صورة لا تماثلها صور المخلوقين. لكن هل هذا الحديث من جملة ما يدل على هذه الصفة أم لا؟ فالإمام ابن خزيمة لم ينكر أصل الصورة، ولكنه قال إن هذا الدليل ليس من جملة أدلة الصورة. أنتم معي ولا لا؟ أما إثبات أصل الصورة فهو ثابت لله عز وجل في أحاديث أخرى، كقوله النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، أي صورة الله، فلله صورة تليق بجلاله وعظمته، وهي وإن اتفقت مع صورة المخلوقين في مجرد الاسم، إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. لازم ننبه على هذا دائما، معروف واضح ولله الحمد. لكن هل هذا الدليل من جملة ما يثبت الصورة فيكون الصورة لها دليل ثاني أيضا، أم يكتفى على إثباتها بالدليل الأول وهذا الدليل يحمل على شيء آخر؟ الإمام ابن خزيمة أبى أن يجعل هذا الحديث من جملة الأدلة المثبتة للصورة، وإنما جعل الصورة المذكورة فيه هي صورة آدم، فإن الله خلق آدم على صورة آدم. أنكر عليه أهل السنة هذا التأويل وجعلوه تحريفا، ولكنهم لم يتعرضوا له ببنت جبل، لعلمهم بإمامته وعلمهم برسوخه ودرايته، وعلمهم بأنهم إن غمزوا في ذاته فإنهم يغمزون في العقيدة التي يحملون. فإذا لم يتجاوز إنكارهم إلا رد هذا، لم يتجاوز إنكارهم رد هذا فقط، لم يتجاوزوه إلى ذاته. وهكذا ينبغي أن نتعامل فيما بيننا وعلمائنا. لو أن كل عالم أخطأ قلبنا عليه الدنيا وأسقطناه لما سلم لنا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كل أحد يخطئ، من الصحابة فمن بعدهم إلى أن تقوم الساعة، ما في عالم إلا وقد أخذت عليه بعض الهنات، لأنه لا يزال بشرا، ولله در الإمام ابن حزم لما قال: ولو كان شرط قبول العالم عدم وقوعه في الخطأ لما سلم لنا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان شرط قبول كلام العالم سلامته من الخطأ لما سلم لنا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد ممن جاء به. هل هذا صعب؟ لكنه صعب على القلوب المتحجرة والنفوس المريضة المتكبرة التي لا تنظر إلى العلماء إلا شزرا، هؤلاء متكبرون، ولذلك لا يقع في مثل هذه المزالق إلا أناس متكبرون في الأعم الأغلب، ما يقع فيها المتواضعون، لأنه مذهب ممجوج تمجه الفطرة، تمجه الفطرة أصلا. فإذا رأيت من يقدح في العلماء وينبز فيهم بلا علم ولا برهان فاعلم أن هذا لكبر في نفسه، أعوذ بالله، ما هو ليس ولن يبلغه، ولن يبلغه، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فوصيتي لكم بالعلماء، وصيكم بالعلماء يا أخوان، وهي نعم الوصية، وصيكم بأولياء الله الصالحين وحزبه المفلحين، لا تتكلموا في ذواته، لتكن مسيرتك العلمية سليمة من أعراض العلماء، لا تجعل في صحيفتك يوم القيامة كلمة على عالم يوجب أن يكون خصمك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ليشكرك العلماء يوم القيامة لبيان حقوقهم على الأمة، فليجتمع العلماء يوم القيامة يشكرونك على هذا الثناء وعلى هذا التعليم للأمة في معرفة منازلهم. إياك أن يأتيك العلماء يوم القيامة مخاصمين لك بين يدي الله عز وجل في محكمة قاضيها الله. انتبه، لا تعادي أولياء الله، حتى ولو جلست في التعليم 50 سنة لتكن تلك 50 سالمة من كلمة واحدة فيها قدح في أحد من العلماء. من ثبت الله لسانه عن الوقيعة في العلماء فقد أراد الله عز وجل به خير. إلا العلماء يا جماعة، إلا العلماء. مثال ثالث أيضا على هذا، الإمام القفال الشاشي، وهو إمام من الأئمة، من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو شافعي المذهب، ولكنه وقع في بعض هنات المعتزلة، وقع في بعض تحسينات بعض آراء المعتزلة، ولكنه يتبرأ منهم وليس منهم، بل هو من أهل السنة فيما نحسبه، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، ولكن وقع في بعض هنات المعتزلة، ردها عليه العلماء وبينوا خطأه فيها، ولكن لا تزال الأمة على كتب الإمام القفال الشاشي، ولا تزال تدرس الطلاب، ولا تزال تعلم الطلاب، ولا يزال العلماء يذكرون أقواله من جملة أقوال العلماء، قالوا واختاره الإمام القفال الشاشي، ولا تزال الأمة تتفيأ ظلال هذه المصنفات والمؤلفات المبنية على الدليل من الكتاب والسنة، والتي ألفها ذلك الإمام الشافعي الفحل. أما خطأه فردوه ولم يوافقوه عليه، لكن لا تزال مرتبته ومنزلته ومكانته محفوظة له في الأمة. هكذا تربية العلماء، هذه تربية العلماء. ومنها كذلك الإمام ابن حجر والإمام النووي والإمام ابن الجوزي، هؤلاء أئمة لا نشك في عدالتهم ولا أمانتهم ولا إمامتهم في العلم والفقه والحديث دراية ورواية، ولا نشك في نزاهتهم ولا نشك في محبتهم للحق. يا شيخ والله لو يقرأ الإنسان كتب هؤلاء الثلاثة يرى، يشتم بين سطورها محبة الحق ومحبة نصرة الدين، لكن سبحان الله، الكمال الكمال لله عز وجل. فقد وجد أهل العلم رحمهم الله تعالى عليهم بعض تأويلات الصفات التي يعني لا يجوز قبولها، وجروا فيها مجرى الأشاعرة، فنحن نرد هذه التأويلات ونبين للأمة هذه التحريفات، وقد بينت ولله الحمد. فقد تتبع الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان من كبار تلاميذ الإمام الألباني رحمه الله في كتاب حافل جميع ما وقع فيه الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، والذي هو من أهم كتبه، وبين خطأه فيها، لكن الشيخ رحمه الله وحفظه وجزاه الله عنا خير، من أول الكتاب إلى آخره ليس فيه كلمة نبز ولا غمز للإمام النووي رحمه الله. هكذا العلماء، أنت بين، ما نمنعك من البيان، من يمنعك من بيان الحق للناس؟ من يمنعك من حماية عقائد الناس من هذا الباطل؟ بين، ولكن إياك أن تتكلم على الذوات والنيات، إياك أن تقدح، إياك أن تطرح هذا الإمام. أما من ضاق عطره عن ذلك فنجدهم حرقوا شرحه لصحيح الإمام مسلم في فترة من الفترات تذكرونها، وكذلك أفتوا بتحريق فتح الباري للإمام ابن حجر، أعوذ بالله. هؤلاء يكسرون الدين، يقتلون الدين، هؤلاء حرب على الدين، والله أقسم بالله أنهم حرب على الدين، وإن ادعوا أنهم سلفيين، وإن ادعوا أنهم، لكنهم حرب على الدين. نحرق هذه الكتب ذات الأخطاء اليسيرة في جلبات الكتاب وسطور الكتاب من هاهنا وهاهنا، نردها ونبينها. وأما العلماء المنصفون فقد بيّنوا في مؤلفات خاصة ما أخطأ فيه الإمام النووي لكن لم يتعرضوا لها، وبيّنوا أيضا، تتبع بعض العلماء ما أخطأ فيه الإمام ابن حجر في تأويل الصفات من أول الفتح إلى آخر، وبيّنها في رسالة. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما كان يقرأ عليه هذا الكتاب يبين الخطأ، ودائما يقول رحمه الله وعفى عنه وغفر له. هكذا العلماء يتعاملون مع بعضهم. هؤلاء أولياء الله، أنا ما أعادي أولياء الله، أنا أعادي اليهود والنصارى وأهل البدع ومن يريد إسقاط الدين ومن يحارب الدين، أنا أعاديه. أما أعادي أولياء الله؟ أخطأت الدفة. ولكن أنتم تعرفون أن بعض الحركات المنتسبة للإسلام هي حركات في أصلها سياسية مسيسة أصلا، يراد بها ما وراءها من المقاصد، فوجدوا بعض المغفلين فشجعوا على بيان ذلك فبينوه، قد يكون بعضهم نصحا لله ولا نشك فيهم، ولكنهم أخطأوا الدفة، أخطأوا الدفة. فالحمد لله الذي لم يجعلنا مثلهم، وإلا فما الفرق بيننا وبينهم؟ نحن نشأنا في عصر هم فيه، قد جادلونا كثيرا وحورونا كثيرا وتكلموا معنا كثيرا، ولكن ولله الحمد والمنة ثبت الله القلوب. لا قوة ولا حول منا، ولا شجاعة ولا ذكاء ولا وفور علم، وإنما هو محض فضل وتوفيق من الله. وإلا فليس جاءونا كانوا معنا في وقت لم نكن نحفظ ما نحفظه، ولم نكن نعلم ما نعلمه، وكانوا يريدون شبها كثيرة ويأتون بمقاطع عظيمة، ولكن الله عز وجل هو المثبت للقلوب. نسأل الله يثبت قلوبنا. فوصيتي لكم العلماء يا جماعة، إياكم أن تتكلموا في عرض أحد من العلماء، نزهوا ألسنتكم عن المسلمين بعامة وعن أهل العلم بخاص. بين الخطأ ما يمنعك أحد، لكن اعتذر لهذا العالم، وإياك حتى ولو لم تعتذر له، حتى ولو لم تعتذر له فلا أقل من أن تكف لسانك عنه. ومن هؤلاء الأئمة الذين أخذت عليهم هنات الإمام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، أو يشك أحد في علمه؟ من أكبر تلاميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير، يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية أسأله عنها، ولا يزال العلماء يتفيؤون ظلال تفاسيره ويهتدون بأقواله في معرفة معاني كتاب الله عز وجل، لكنه أخذت عليه في التفسير بعض الأقوال التي لم يتابعه العلماء عليها وردوا عليه فيها، ولكن مع ردهم ومع مؤاخذتهم إلا أن منزلته لا تزال هي المنزلة العظمى والكبرى، ولا تزال كتب التفسير طافحة بالنقول عن الإمام مجاهد، ويعتمدها العلماء في من بعدهم. بل قال بعض السلف: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فعض عليه بنواجذك، اشدد عليه بيديك. فهو من كبار المفسرين الذي لا يزال المفسرون والعلماء ينقلون أقوالهم نقل معتمد لها، ولكن أخذت عليه بعض الهنات التي لا تسقط منزلته. فإذا الباطل يرد ممن جاء به، ولا تمنعنا منزلته ولا علو رتبته في العلم أن نقبل شيئا من ذلك، لا، نحن نرده، ولكن مع ردنا له لا يجوز لنا أن نتفوه أو نتكلم أو نقل الأدب على أحد من أولياء الله تبارك وتعالى. ومنهم كذلك الإمام ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان. الإمام ابن حبان تعرفون منزلته في العلم والحديث ومعرفته رواية ودراية وحسن صناعته في صحيحه، فإن له فيه ترتيبا عجيبا لا يعرف عمن قبله ولا يتقنه من بعده. ولو أن الله لم يرحم الأمة بالإمام بن بلبان رحمه الله في ترتيب صحيح ابن حبان لما عرفنا تلك الإشارات والألغاز التي يريدها هذا الرجل من هذا التبويب والتصنيف. عقلية فذة، علم واسع، معرفة عظيمة جدا بمقاصد الشريعة. فهو متفق على إمامته، ومتفق على جلالته، ومتفق على عدالته وتوثيقه رحمه الله، ولكنه وقع في كلمة، في كلمة. وسبحان الله، إنما يجري الله عز وجل هذه الأخطاء على هؤلاء الكمل في أعين الناس حتى يثبت للناس أنهم لا يزالون بشرا يصيبون ويخطئون. وهو أنه قال في تعريف النبوة: النبوة هي العلم والعمل. وأنتم تعرفون أن هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف النبوة، لأن النبوة بإجماع أهل السنة إنما هي مبنية على الاصطفاء والاختيار، فليس لكل أحد حتى وإن بلغ في علمه ما بلغ وإن بلغ في عمله ما بلغ أن يكون نبيا أو يصف في مصف الأنبياء. فالنبوة ليست العلم والعمل، بل النبوة حقيقتها اصطفاء واختيار من الله عز وجل لمن شاء، كما قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولقد حكم وقد حكم عليه بعض المتعجلين أيضا بأنه زنديق، وكتبوا عليه تقريرا رفعوه إلى الحكام يطالبون بقتله، ولكن العقلاء من أهل السنة وأهل العلم الراسخين بيّنوا أن لقوله محملا حسنا، وأنه لا يقصد حقيقة ما يقصده الفلاسفة من أن النبوة مبناها على الاكتساب وليس على الاصطفاء. فالإمام ابن حبان من أهل السنة الذين لا يمكن أن يقصدوا ذلك، ولكنه قال عبارة فجة لم يتابعه العلماء عليها وردوها، ولكن لا يزال العلماء إلى الآن يعتمدون أقواله في جرح الرجال وتعديله، ويعتمدون أقواله في تصحيح الأحاديث وتضعيفه. وقوله لا تزال، وصحيحه المسمى بصحيح ابن حبان، لا تزال ولله الحمد الأمة تتفيأ ظلاله وتنهل من معينه الصافي وترد مورده العذب الشافي الكافي. هل أسقط ذلك من منزلته؟ الجواب لا، ولكننا نرد هذه البدعة، فإن البدعة وإن وقع فيها بعض الصالحين والراسخين من أهل العلم فإننا نرد، ولكن مع بقاء منزلتهم على ما هي عليه. ومنها كذلك الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله، وهو من أئمة المالكية، صاحب المصنفات العظيمة وصاحب التقريرات الرفيعة العالية التي يجزم من قرأها أن من قيدها فحل من فحول العلماء، وهو متفوق في علم أصول الفقه، ولكنه قال مقولة أنكرها العلماء عليه، وهي أنه أول من اخترع القول بارتفاع الأمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي ما هو أمي، ليس أميا، فهو يقول بارتفاع الأمية عن النبي صلى الله عليه وسلم لقصة الحديبية. فقام عليه أهل عصره حتى حكموا بكفره، يعني في كل زمان حتى حكموا بكفره، ثم تطامنت الفتنة وردوا قوله لما تولى دفة النقد العقلاء، تطامنت الفتنة وحملوا قوله على محمل صحيح، وردوا هذا، وردوا المحمل الباطل وبينوا خطأه، ولكن بقيت كتبه ولله الحمد والمنة في الأمة تسير فيها مسيرة السحاب المحمل بالغيث النافع، ما إن حل إلا نفع. رحمه الله وأجزل له الأجر المثوب، وغفر الله له ولعامة علماء المسلمين، وجمعنا بهم في الجنة، وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. ومنهم كذلك ابن مسعود رضي الله عنه، أنا أحاول أن أترقى بكم، ابن مسعود رضي الله عنه فإنه أنكر أن تكون المعوذتين من جملة القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول إنهما من جملة التعويذات التي أنزلها الله لاستعمالها كتعويذة فقط، لكن لم تنزل على أنها قرآن. وهو ابن مسعود رضي الله عنه، هل تابعه العلماء على ذلك؟ جواب لا، ولم يكن يكتبها في مصحفه، هو لم يكن يكتب المعوذتين على أنها ليست من القرآن، لكن العلماء لم يتابعوه على ذلك، والصحابة لم يوافقوه على ذلك، ولا تزال الأمة من بعده مجمعة على أن المعوذتين من جملة كتاب الله عز وجل، فهي سور من جملة السور. لكن هل يقدح هذا في شخص ابن مسعود رضي الله عنه؟ هل يجعلنا نتناول شخصه بشيء من الاتهام أو التجريح أو الزندقة؟ أعوذ بالله، من يتجرأ على هذا في أحد العلماء من المتأخرين؟ فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعمة عظيمة. تبون أمثلة ولا خلاص؟ من الأمثلة كذلك الإمام القاضي الذي هو من أعدل قضاة المسلمين على الإطلاق، شريح، والذي قد ولاه عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في ذكائه فطنته وخبرته وعلمه لا سيما في أمور القضاء، فقد كان ينكر قراءة سبعية في القرآن ثابتة في قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون. طبعا القراءة المشهورة عندنا قراءة حفص عن عاصم بل عجبت، لكن في قراءة سبعية متفق عليها بين العلماء بل عجبت، ولكن كان القاضي شريح ينكرها ويقول الله لا يعجب. ومن المعلوم لديكم يا أيها الفضلاء أن صفة العجب وإن لم يقبل تقبل هذه الرواية فلها أدلة أخرى. لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة، يعجب الله إلى شاب ليست له صبوة، وأدلة ذكرناها في موضع آخر أظن في شرح اللمعة. ولكن الأئمة أنكروا ذلك على شريح وردوه واعتبروه من جملة أخطائه وسقطاته، لكن يبقى شريح وشريح في أمانته وحسن قضائه وعلمه وعدالته، ولا يزال العلماء ينقلون أقواله واختياراته نقل الراضي به والمعتمد لأقواله، فلم يطرحوا منزلته ولم يبخسوا مكانته. قال الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياء، لا تبخس الناس أشياء. يليتنا نتعامل مع علمائنا كما تعامل هؤلاء الأوائل الأفذاذ مع علمائهم عند وجود الخطأ. أخطر شيء على طلبة العلم الآن أن يسيسوا، هذا من أخطر الأشياء، لا أن تسخرك الدولة لتحقيق مآربها الخبيثة، أي دولة كانت على وجه هذه البسيطة. فإن بعض الدول لخبثها وعلمنتها وبعدها عن الدين وكراهيتها للإسلام لو أنها برزت لنقل الباطل هي كفاحا من غير واسطة لرد الناس باطلها، لكنها تسيس بعض الشخصيات الساذجة من أهل العلم لتحقيق هذه المآرب والمقاصد. فمن سلمه الله من هذا التسييس فقد أراد الله به خير. من جملة وأغلب الحركات والجماعات الإسلامية في السابق أو المعاصرة أغلبها حركات مسيسة من قبل استخبارات الدول. فلا يجوز أن يتخذ الدين ذريعة لتحقيق مقاصد الملوك من أهل العلم، ينبغي للعلماء أن يترفعوا عن مثل ذلك. إن سخرك الملوك في بيان الحق فهذه نعمة من الله، كونك تبلغ الحق وراك ظهر قوي ما حد يقول لك ليه، لكن أن تسخر في بيان الباطل فلعمري إن هذا لمن أعظم الخذلان والخسارة، أن تخرج في صورة العالم وأنت لا تقصد نصرة علم ولا نصرة دين، وإنما تريد نصرة أجنة ومخططات وتنفيذ أشياء يريدها من وراءك من الحكام والملوك والرؤساء والسادة، ولكنهم جعلوك كبش فداء ونعجة وحمارا امتطوك لتوصلهم إلى مقاصدهم. الحذر الحذر من ذلك. فإذا العلماء رحمهم الله ردوا على القاضي شريح ولكنهم لم يتكلموا فيه ببنت شبه. هتريدون أمثلة منها؟ كذلك الإمام النسائي صاحب السنن أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله، فإنه لا تخفى منزلته على أحد من المسلمين ولله الحمد والمنة، ويكفيك أن كتابه من جملة الكتب الستة التي لا تزال الأمة تتفيأ ظلالها، فلا يشك أحد في تزكيته ولا في حفظه ولا في علمه بالحديث وعلله ورجاله، إلا أنه أخذ عنه أن عنده شيء من التشيع، إلا أنه أخذ عليه شيء من التشيع. قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله بعد تزكيته، تزكية حفظه وتزكية علمه بالحديث وعلله ورجاله، قال رحمه الله إلا أن فيه قليل تشيع وانحراف على خصوم الإمام علي كمعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال الإمام الذهبي عقبها والله يسامحه، والله يسامحه، انتهى كلامه. وإن نقول أيضا كما قال الإمام الذهبي والله يسامح الإمام النسائي رحمه الله وغفر له وأجزل له الأجر والمثوبة وجعل ما قاله بردا وسلاما عليه. ومنهم الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية لندرسها، فإنه أخذت عليه في عقيدته بعض الهنات وبعض الإجمالات التي لا ينبغي إطلاقها لأنها تحتمل الحق والباطل. والعلماء وإن كانوا حملوا كلامه على محمل الحق لكنهم ينبهون على خطئه في هذا الإطلاق. هل هذا أنقص من منزلة الإمام الطحاوي؟ الجواب لا. هل هذا جعل العلماء يحرقون كتبه كما يفعله الحمقى والسذج والمغفلون عندنا؟ الجواب لا، بل تبقى منزلة الإمام الطحاوي على ما هي عليه. ومنهم كذلك الإمام ابن قدامة صاحب المغني في كتابه لمعة الاعتقاد، فإنه أخذت عليه بعض الهنات والإطلاقات التي لم يوافقه العلماء عليها والتي نبه عليها الشراح، مع أنهم يحملون كلامه على أحسن المحامل، لكن يبقى أنها بعض الإطلاقات الخاطئة التي يقول العلماء فيها خطأ، ولكن تبقى منزلته على ما هي عليه، ويبقى تبقى مكانته على ما هي عليه. فهو إمام من أئمة المسلمين ومن أئمة أهل السنة والجماعة، لا يجوز أن نتكلم في ذاته بشيء. بل ومنهم الإمام ابن عبد البر صاحب التمهيد، صاحب التمهيد وصاحب الاستذكار، تلك الموسوعات الإسلامية التي حفظ الله عز وجل بها دينه، لا يزال أغلب من يتكلم في الفقه إنما ينقل الأقوال مسندة لأصحابها من هذين الكتابين، من هذه الكتب. حتى الإمام ابن قدامة على عظمه وجلالته ينقل الأقوال من هذه الكتب، كثيرا ما ينقل عن هذه الكتب. وصاحب الإجماعات المعروفة التي لا تزال الأمة تسير بإجماعاته كمسير الركبان في الفيافي والصحاري، إذا قالوا وقال ابن عبد البر أجمعوا، خذها واشدد عليها بيديك. وقد ألفت رسالة لشيخنا عبد الله البوصي حفظه الله إجماعات ابن عبد البر في مجلدتين، لكنه أخذ عنه أنه يجيز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز التبرك بآثار الأنبياء، يعني المواضع التي نزلوا فيها والمواضع التي صلوا فيها والمواضع التي باتوا فيها. وأنتم تعرفون أن هذه مسألة مفصولة، ولا يجوز أن نجعل آثار الأنبياء مواضع يتعبد لله عز وجل فيها. فردها العلماء عليه ولم يقبلوها منه، ولكن لا تزال منزلته على ما هي عليه. لعلنا نكتفي بهذا. إذن الخلاصة أنه لا أحد يسلم من العلماء ولا من غير العلماء من وجود الأخطاء، ولا ننتظر خيالا مبنيا على عالم لا يخطئ أبدا في حياته العلمية. لو كنا نرجو هذا فإننا نطلب خيالا ونرجو محالا، فكلنا ذو خطأ، علماء وعامة وكبار وصغار وذكور وإناث، لكن لا بد أن نربي الأمة كيف يتعاملون مع أخطاء علمائهم. من أحوج ما تحتاجه الأمة الآن تربيتها على كيفية التعامل مع العالم إذا أخطأ. فهم يتعاملون معه بثلاثة طرق، طريقان ضالان وطريق حق. منهم من يجعل خطأه سببا لقدحه والنيل منه وإسقاط منزلته وإذهاب مكانته، هل هذا حق؟ هذا باطل يا شيخ. ومنهم من يقول أصلا ما أخطأ لفرط محبته لهذا العالم فهو يتابعه حتى على خطائه، هل هذا حق؟ الجواب لا. إذن ما المذهب الحق في هذه المسألة؟ هو أن نرد الباطل لذات الباطل، وتبقى منزلة العلماء على ما هي عليه، وتبقى مكانتهم، ويبقى محبتهم وتقديرهم واحترامهم، فلا يجوز أن نقدح في نياتهم، ولا أن نتهم ذواتهم، ولا أن نفسر مقاصدهم، ولا أن نزلهم ولا 1% عن رتبتهم، لكن الخطأ مردود مع وفور الأدب وكمال التقدير وكمال الاحترام، هل هذا صعب؟ هذا هو المنهج الحق في هذه المسألة. فوصيتي لكم العلماء، لأننا نرى بعض صغار أهل السنة صاروا يقدحون في علمائهم الكبار بسبب أنهم وجدوا عليهم بعض الأخطاء، مع أن في كثير منها ليست بأخطاء، ولكن هو يتوهم أنها أخطاء. فلو سلمنا جدلا أنها أخطاء فليس هذه هي الطريقة في التعامل مع عالمك إذا أخطأ، ليست هذه الطريقة، أنك تقل أدبك عليه. حتى بعض الشباب ما عاد يسميه بالشيخ، ولا عاد يسميه فضيلة الشيخ، وإنما بدأ يسميه باسمه المجرد، قال صالح الفوزان، وين فضيلة الشيخ؟ وين سماعة الشيخ؟ لا خلاص ما عاد. ليش؟ لأن أخو عم جيس لقى عليه خطأ، لقى عليه خطأ فسقطت هيبة الشيخ. وتجد أن الشيخ في العلم والرسوخ قبل أن يفكر أبو هذا أن يتزوج بأمه. ما ناس توهم صغار، توهم صغار يقدحون في كبار العلماء، هذا ما يجوز. ثم لين أسقطنا هالعلماء الكبار، من يسد مسدهم؟ من اللي بيسد مسدهم؟ أقلوا عليهم من اللوم، لا أبا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سد. هؤلاء يسدون ثغرات عظيمة، فلا تجعل هذا الخطأ البسيط الذي يمكن إصلاحه بالطريقة السليمة تجعله هادما لذلك الكيان العظيم ولذلك السد المنيع للأمة. هذا لا يتصرفه بمثله إلا هؤلاء الحمقى والمغفلون الذين لا يريدون إلا هدم الدين. أسأل الله أن ننزه ألسنتنا على علمائنا وأن يصفي قلوبنا على سلفنا الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.